لا لا لا لا لا لا لا يا عم سيد ما أنا كنت يا حلو حلو زين زين زين زين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ: وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز، اللي هو بيع يا جماعة السلم، بيع السلم. يعني بيع السلم انك بتروح، نضرب مثال عشان نوضح، بتذهب مثلا الى النجار وتقول له انا عايز اعمل سرير بالمواصفات الفلانية، لونه كذا، وضعه كذا، خشبه كذا، تمنه كام، تمنه كذا، هتستلمه امتى؟ كمان شهرين. يبقى اسمه بيع موصوف في الذمة، لا بد من تحديد دقيق لهذه السلعة التي ستشترى. وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز، وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. يبقى دول ثلاث أنواع. المرة اللي فاتت تكلمنا عن بيع عين حاضرة موجودة، وبعدين النهاردة بنتكلم عن نوعين: بيع عين غائبة ولكنها موصوبة في الإيه يا جماعة؟ في الذمة، ده بيع السلم. الثانية بيع عين غائبة لم تشاهد، هذا الذي يسمى عندنا ببيع الغرر، نوع من أنواع بيوع الغرر، فلا تجوز. والبيع إن كان سلما فسيأتي، بيع السلم حياتي. وإن كان على عين غائبة لم يرها المشتري ولا البائع، أو لم يرها أحد المتعاقدين. في هنا يا جماعة جواب الشرط مش واضح، مش موجود، محذوف. النسخة اللي عندي بتقول لي: وفي معنى الغائبة الحاضرة. الكلام لا يستقيم المعنى. حد عنده حاجة تانية؟ وإن كان على عين غائبة لم يرها المشتري ولا البائع، أو لم يرها أحد العاقدين. ماشي يا جماعة؟ علشان يتضح او يستقيم المعنى ممكن نقول: فهي في معنى الغائب الحاضر، علشان يستقيم المعنى، لان ده اسلوب شرط. اسلوب الشرط له جواب شرط وله فعل شرط وجواب شرط. بيقول لنا ان كان على عين غائبة لم يرها ها يحصل ايه؟ محتاجين جواب عشان يستقيم المعنى. يبقى هنزود من عندنا: فهي في معنى الغائبة الحاضرة التي لم ترى. وهي في معنى الغائبة الحاضرة كده. انا بتكلم عن نفس الجملة غير مستقيمة المعنى. نعم. بص يا عم الشيخ، اي اسلوب شرط بيتكون من فعل شرط وجواب ايه؟ شرط. ولا يحذف الجواب الا اذا كان يفهم من المعنى. خلاص. زي ما تقول لابنك مثلا ايه لو فعلت كذا وتسكت، فاهم انك لو فعل ذلك هيعاقب. يبقى هنا جواب الشرط حذف وهو معقول عنده لقوم. انما هنا المعنى بيقول ان كان على عين غائبة، اذا كان البيع وقع على عين غائب على سلعة مش موجود، لم يرها المشتري ولا البائع، او لم يرها احد المتعاقدين، اللي يحصل يبقى المعنى نقص. فحنزود فهي في معنى الغائبة الحاضر، الغائبة لم يرها البائع ولا المشتري او واحد منهم، الحاضرة ولكنها ايها موجود، ولكنها موجود، هي موجودة ولكن لدى شفقة ولدى شفقة. ففي صحة بيع ذلك قولان، ففي مش وفي، ففي صحة بيع ذلك قول. هي أنا طبقت النسخة اللي معايا على نسخة تانية فلقيت نفس التصحيح، ودي مشكلة كثير من الكتب الذي يدعي أصحابها أنها حققت، أنها حققت عبارة عن كلمتين تحت وخلاص وانتهى الموضوع على كده، والطبعة نزلة محققة، صححه الألباني، ضعفه الألباني، حسنه الألباني، وانتهى الأمر على ده. اسمه الحقيقة نوع من أنواع التدليس، تحقيق، يبقى لابد أن تضبط هذه النسخة على نسخ مصححة أو على أصول حتى يستقيم المعنى. والمعنى إن كان غير مستقيم فلا بد أن يجتهد صاحب الكتاب أو المحقق في أن يراجع أقوال أهل المذهب، لعله نقل من بعضهم فسقطت كلمة وكان ذلك من باب التصحيح. ده اسمه تحقيق، كما كان يفعل الشيخ أحمد شاكر وغيره من المحققين لهذه الكتب. إنما ما يحدث الآن الحقيقة فوضى في كل شيء. يبقى هنزود فهي عندنا إلى أن يعني نطابق هذا بنسخة أخرى لعلها مضبوط. ففي صحة ذلك قولان، يبقى لما تسمع كلمة قول تعرف على طول قول مينها، قول الشافعي. ماشي يا جماعة. أحدهما نص عليه في القديم، اكتب عليها، يصح ويثبت له الخيار إذا رأى السلعة. يبقى نص الشافعي في القديم وفي بعض كتب الجديد، يعني هذا القول الأول نقل عن الشافعي أنه المذهب القديم، وذكره في بعض كتب اللي يا جماعة المذهب اللي يا جماعة الجديد. يبقى إيه القول الأول نص عليه في القديم؟ قال إيه في القديم؟ قال يصح البيع ويثبت له الخيار إذا رآه، يعني إذا رأى الإيه السلعة. والجديد يعني قول الشافعي في الجديد، ونقله الماوردي عنه في ست مواضع زي ما هيقول الرجلين، أن هذا البيع لا يصح. يبقى بيع الغائب، بيع الغائب الذي لم يرى البائع والمشتري أو أحد العاقدين، هذا البيع للإمام الشافعي كم قول يا جماعة؟ قولين، في القديم أنه يصح ويثبت له الإيه؟ الخيار. يعني ايه الخيار؟ يعني لما يشوف السلعة اذا كانت موافقة لما اشترى صح البيع، ان كان مخالفا هقول له مثلا انا هبيع لك الثوب الحريري، فلما رآه وجد ان به مثلا نوع من انواع الخلط فله الخيار إما أن يمضي البيع وإما أن يرده، ممكن ما يقبلش. طيب، وأما قول الشافعي في الجديد أن هذا البيع لا يصح، وبه قال الأئمة الثلاثة هذه الجملة تعود على نص الشافعي في القديم، يعني أنت لو شلت الجديد يستقيم المعنى، يبقى ونص عليه في القديم أنه يصح، وبه قال الأئمة الثلاث وطائفة من أئمتنا، خلي بالك أنه لو قلنا الجديد أنه لا يصح وبه قال الأئمة الثلاث وطائفة من أئمتنا، ماشي كده يا جماعة؟ على أنه إيه؟ طيب ماشي. وأفتوا به منهم البغوي والروياني، وقال النووي في شرح المهذب، وهذا القول قاله جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، ماشي كده يا جماعة؟ طيب، الرواية عن أبي حنيفة أنه يصح وله الخيار، الرواية عن البغوي أنه يصح وله الخيار، فالمعنى غير مستقيم، المعنى غير مستقيم. تعالوا بقى نشوف، ونص عليه في القديم والجديد أنه لا يصح، الواو هنا إيه؟ واو عطف، مش كده؟ طيب، مذهب الشافعي في القديم أن البيع يصح وله الخيار، فالمعنى هنا الحقيقة فيه تصحيح، العبارة دي فيها تصحيح. هنكتب بقى عندنا احنا كده عشان نضبط هذه المسألة، هنكتب مذهب الشافعي في القديم أن البيع يصح وله الخيار، حاضر اكتب السماء الأول، ومذهب الشافعي في الجديد أنه لا يصح. نكمل قلت صاحب الايه الشر قالوا بالصحة مع وجود الخيار، قلت ونقله الموردي عن جمهور أصحابنا قال ونص عليه الشافعي في ستة مواضع واحتجوا له بحديث، خلي بالك هو دلوقتي الموردي بينقل قول الشافعي في القديم، الموردي بهذه العبارة بينقل قول الشافعي في الايه في القديم، اكتب عليه نقله الموردي عن جمهور أصحابنا أي مذهب الشافعي في القديم اللي هو الصحة مع الايه يا جماعة مع الخيار، قال ونص عليه الشافعي في ستة مواضع، المواضع الستة من كتب القديمة والجديدة، واحتجوا له بحديث إلا أنه ضعيف ضعفه الدارقطني والبيهقي، تحت خالص عندك في الهامش أخرجه الدارقطني والبيهقي بلفظ من اشترى شيئا فلم يرى فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء ترك، يبقى ده دليل مذهب الشافعي في القديم ولا الجديد؟ في القديم. الحديث طبعا فيه الحديث فيه عدة علل يا جماعة، قال أبو الحسن مرسل، وفيه أبو بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف، يبقى الحديث ضعيف. طيب نكتب كمان أثر مروي عند البيهقي بسند حسنه بعض أهل العلم أن عثمان ابتاع من طلحة أرضا بالمدينة، بأرض له بالكوفة، يعني عثمان لي أرض بالكوفة بحث لطلحة بأرض في الايه في المدينة، فقال عثمان بعتك ما لم أراه أنا ما شفتش أرض الكوفة. فقال طلحة: إنما النظر لي، يعني لي يا جماعة، لي الخيار، لي الخيار، لأني ابتعت مغيبا، يعني بتاع أرض لم يراه، فله الخيار، خيار ليه؟ الرؤية. وأنت قد رأيت ما ابتعت، وأنت قد رأيت ما ابتعت، ما ابتعت لك. نعم. سيدنا عثمان لي أرض في الكوفة، فراح يشتري أرض منين؟ من طلحة، كانوا في المدينة، وطلحة لي أرض فين؟ في المدينة. فسيدنا عثمان قال له: أبيع لك الأرض بتاعت الكوفة بالأرض بتاعت المدينة. ووقع العقد. فقال عثمان، أراد أن يرجع، قال له: أنا ابتعت لك أرضا، بعت لك أرض لم أرى، لأرض الكوفة. يبقى لا عثمان رآها ولا طلحة رآها. وطلحة قال: إنما للنظر، أنا لي الخيار، لأني ابتعت، اشتريت، ما كلمة ابتعت يعني باع واشترى، من الكلمات المشتركة. قال: ابتعت أي اشتريت مغيبا، حاجة ما شفتهاش. فسيدنا عثمان أراد أن يسقط العقد بأنه باع أرضا لم يرها البائع والمشتري، وسيدنا طلحة احتج عليه وقال: أن البيع جائز، ولكن لي الإيه؟ لي الخيار، لي الخيار، اللي هو خيار الإيه؟ الرؤية. فتحاكم إلى جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جاء وأن النظر لطلحة، يبقى أجاز البيع مع إيه يا جماعة؟ مع الخيار، مع الخيار، ماشي؟ اللي هو مذهب الشافعي فين دوت؟ في القديم. طيب، والجديد هو الأظهر. معلش الجزء ده في تصحيح، فعشان كده بنوضحه بالشكل ده. القديم البيع صحيح مع ثبوت الايه؟ الخيار. الجديد ان هذا البيع بيع الغائب الذي لم يشاهد، وهو غير موصوف في الذمه، غير البيع الاولاني، هو الأظهر. الجديد هو الأظهر، اي ان البيع يا جماعه لا يصح. نص عليه الشافعي في ستة مواضع أنه لا يصح لأنه غرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر، عن بيع الغرر، حديث صحيح في مسلم. يبقى شوفوا تغيرت الايه؟ تغير الاجتهاد، تغير الاجتهاد. في الجديد الحق الشافعي هذا البيع ببيع الغرر، في القديم لم يلحقه ببيع الغرر، ولكن قال يصح مع الايه؟ مع الخيار. طيب، وقول صاحب المتن، صاحب المتن قال: بيع عين غائبة لم تشاهد. قوله لم تشاهد يؤخذ منه إذا شوهدت، يعني السلعة المعدة للبيع شوهدت، ولكنها كانت وقت العقد غائبة. يعني أنا جيت اتفرجت على بيت، وبعد شهر جيت قلت للراجل: أنا عايز اشتري البيت اللي كنت شوفه. يعني ساعة العقد كانت غائبة، ولكنني قد رأيتها قبل ذلك، فإنه يجوز. وفيه تفصيل، وهو أنه إن كانت العين مما لا تتغير غالبا كالأواني ونحوها، البيت اللي انا شفته البيت مش هيتغير، بيت زي ما هو يبقى لا يتغير. فان كان هذا الشيء لا يتغير يبقى ماله يا جماعة؟ البيع يصح. وان كان صح البيع ايضا، الاواني اللي انا شفتها دي لا تتغير، انا اشتريت بعد يومين واليومين مدة لا تتغير فيها السلعة تظل على حالها فالبيع يصح. يبقى صح العقد لحصول العلم بالمقصود يعني بالسلعة. ثم إن وجدها كما رآها فلا خيار له، إذ لا ضرر، سلعة سليمة زي ما نشوفها قبل كده، يبقى ما فيش حاجة اسمها خيار. وإن وجدها متغيرة فالمذهب أن العقد صحيح وله الإيه؟ وله الخيار، وله الخيار. نعم، قال له ذا القديم، بس موضوع القديم والجديد بيتكلم عن السلعة التي لم ترى، إنما هنا بنتكلم عن السلعة التي قد رأيتها ثم بعد ذلك عقدت البيع. ماشي يا جماعة؟ في وقت جاء بعد ذلك والسلعة غير موجودة بس انت شفتها، انما القديم والجديد في سلعة لم تراها من قبل، ده الفرق بين الاثنين. وان كانت العين مما يتغير في تلك المدة غالبا بان رأى ما يسرع فساده من الأطعمة فالبيع باطل. يعني انا كنت شفت عند واحد 3 كيلو برتقان حلوين من شهر، ينفع اشتريهم من غير ما ابص عليهم تاني؟ طبعا لا، لان المده دي كافيه لفساد هذه السلعه. فلو تم البيع يبقى البيع وقع يا جماعه فاصلا، لانها مده خلاص يتغير فيها او تتغير فيها السلعه. وان مضت مده يحتمل أن تتغير فيها السلعة أو لا، صلحوها بعد، أو لا تتغير، أو كان حيوانا فالأصح الصحة، لأن الأصل عدم التغير. قاعدة اسمها يا جماعة القاعدة اللي بتقول لنا اليقين لا يزال إلا بإيه؟ يقين المثل. خلي بالك بقى، وإن وجدها متغيرة فله الخيار. نقف لغاية هنا ونفهم الحتة دي بقى. يبقى أنت عندك 3 حالات. الحالة الأولى السلعة لا تتغير، بيت بعد شهر قلت هشتريه، أنا شفته من شهر، أواني شفتها وبعد أسبوع قلت هشتريها، فهذه سلع لا تتغير، صح البيع ولا خيار للمشتري. طيب النوع الثاني، سلعة تتغير يقينا خلال هذه الفترة، تفسد، يبقى هذا البيع إيه؟ باطل. تيجي تقول لي إيه رأيك في البرتقال اللي كان عندي من شهرين اشتريه؟ اقول لك ماشي اشتريت، البيع ايه؟ فاسد، لان المدة دي كافية لفساد الايه؟ لفساد السلعة. الحالة الثالثة، اذا كان التغير محتمل، احتمال اه واحتمال لا، يا عم انا حطيت لك البرتقال في التلاجة، يبقى احتمال ان يصاب بالعصب احتمال وارد، واحتمال ان يبقى على حاله صحيحا وارد، مش كده يا جماعة؟ يبقى القاعدة اللي تحكمنا ايه؟ اليقين لا يزال الا بيقين، طالما في احتمالية يبقى الاصل عدم الفساد. ويبقى لك الخيار، خيار الرؤية، ويبقى لك خيار الرؤية. يبقى كم حالة؟ 3. حالة الاولى لا تغير، صح البيع من غير خيار. حالة الثانية اليقين ان تتغير السلعة فالبيع باطل. المرحلة الثالثة احتمالية التغير، صح البيع ولك الايه ولك الخير. خلي بالك من ثلاث حالات، احنا بنتكلم دلوقتي على ايه؟ على سلعة قد رأيتها ثم بعد ذلك اردت ان تعقد عقد بيع على شرائها بعد ذلك من غير ان تكون موجودة امامك. فلو اختلف فقال المشتري تغيرت وقال البائع هي بحالها، فالاصح كلمة الاصح يعني دي يا جماعة وجوه الافعال مش كده، لان الصحيح والاصح تتعلق بايه؟ ها طيب، والاظهر تتعلق بمين؟ باقوال الشافعي. اذا لم تسمع كلمة الاظهر يبقى من قولي الشافعي او من اقوال الشافعي، اما الصحيح من اقوال اصحاب الوجود. فالاصح المنصوص ان القول قول المشتري مع يمينه، لان البائع يدعى عليه العلم بهذه الصفه فلم يقبل، يعني لم يقبل قوله، كما لو ادعي عليه انه اطلع على العيب والله اعلم. المسألة دي مسألة مهمة اوي يا جماعة، عند الاختلاف قول من يتقدم؟ قالت المرة ان زوجي طلقني، وقال الزوج انني لم اطلق، نحكم لمين؟ للزوج. الله، طب هي قالت والله العظيم طلقني وهو قال اقسم بالله انني لم اطلق، القاضي يحكم لمين؟ للراجل. ليه؟ لان الاصل بقاء عقد الزوجية ولا نخرج من اليقين الا بيقين. انتوا كنتوا متجوزين يبقى ده يقين، اليقين ده مخرجش منه الا بايه؟ الا بيقين. واليقين ده اما باقرار الزوج او ببينه، صح كده يا جماعه؟ لو رجل طلق مراته وقال اعطيتها النفقه وقالت لم يعطني النفقه، فقول من يقدم؟ المراه. طب ليه؟ لان الاصل العدم، الاصل ما دفعش ولا حاجه. عشان ننتقل من هذا الاصل الى حكم جديد محتاجين ايه؟ محتاجين اصلا يقين. واليقين اما بالاقرار واما بشهادة الشهود اللي هي البينة. ماشي يا جماعة؟ زي ادعى رجل على امرأة انها زانية، يؤخذ بقوله؟ لا. ليه؟ لان الشهادة لا تثبت الا باربعة من الشهود او بالاقرار، والاصل عدم الزنا، لذلك يجلد. مش كده يا جماعة؟ يجلد حد قذف. وهكذا الاصل الطهارة، الانتقال من الطهارة الى غيرها من الاحكام، ثوب وقع عليه نجاسة، انا شاكك وقع نجاسة ولا لا، اقول لك الاصل الايه؟ الطهارة. والانتقال الى من الاصل الى حكم النجاسة يحتاج الى ايه؟ الى دليل، مش كده؟ لذلك قلنا ان اليقين لا يزال الا بيقين مثله. فمسألة الاصل مهمة، انا تيقنت من النجاسة، انا عارف ان الواد ابني وانا شايله بال علي فتنجس ثوبي، ولكن انا مش عارف فين، في الايد كنت شايله على ايدي اليمين ولا على ايد الشمال ولا على ظهري ولا كنت شايله على صدري، مش عارف. اذا معنى ذلك تيقن النجاسة والشك في الموضع، واليقين لا يزال الا، يبقى نعمل ايه؟ نغسل الثوب كله. طالما انت مش قادر تحدد فين موضع النجاسة يبقى اليقين انك تعمل ايه؟ تغسل الثوب كله، مش كده؟ كم مرة؟ مرة واحدة على مذهب الامام الشافعي، ويسن كم مرة؟ ثلاث مرات. ماشي يا جماعة؟ لا، سبع عند الحنابلة، مالناش دعوة بيه، سبع عندنا عند الكلب بس، ولغي الكلب في الإناء فقط، إنما في التوب ياخد نفس حكم النجاسة. نعم. أو للمشتري يا مولاني. إن زيدي هيقبل قول الباء، إنما ما عندناش الاثنين اختلفوا، قول المشتري لأنه الأصل إن السلعة عند البائع وعارفها كويس، فالأصل إنها عند البائع عارفها كويس جدا، عشان كده هنقول نقدم قول الإيه المشتري. للأفضل لا حرج، طالما التغير في صالح المشتري ما فيش مشكلة، هي التغير في مشكلة التغير في غير صالح الإيه يا جماعة المشتري. وعقد البيع على ذلك ورآه المشتري مريضا لو كان العقد ساعة إبرام العقد، ساعة إبرام العقد كان المريض فعلا صح وهو في ذمة المشتري وله الخيار إذا رأى، بس لما العقد وقع صحيح خلاص. ولكن لو باع له عبدا النهاردة السبت مثلا وإحنا راجعين في الطريق رحت لقيته شفيه شوفيه، يبقى الحال يتغير. يعني إذا وقع البيع، ما احنا قلنا أصل مشكلة البيع، بص يا جماعة مشكلة البيع طبعا الراجح في المسألة قول الإمام في الجديد، لو كانوا الاثنين شافوه قبل ما يسافروا يبقى شافوه على مرض واتباع بالكيفية دي، إنما هما الاثنين في البيت مسافرين وقال له أنا عندي عبد وضعه كذا تشتريه أشتريه، لما راح لقوا ميت، فهذا أصلا عقد باطل لأنه ما شوفش لم أرى السلعة، والعقد أصلا حتى وإن أبرم هو مرهون بالإيه بالرؤية، يعني لا يتم، يعني أقصد إتمامه مرهون موقوف على رؤية المشتري للسلعة. ماشي عم شير الفتوى على الجديد في المسألة دي، لأنه الحاق للغرر يا جماعة، الحاق خاصة في الأيام بتاعتنا دي، يعني الأيام بتاعتنا كل حاجة بتتغش، فالإيه لابد ده عندك الجماعة الشرح عليهم كلام، لما تروح تشتري بيت تقوم لازم تشوف أساسه، تشوف حيطانه، المية بتاعته، السطح بتاعه، وشغلانة كبيرة محتاجة مهندس عشان تقول اشتريت. لما تشتري كتاب تفليه الجلدة والصفحة الأولى والثانية تقعد جنبه، كان عندنا أخ من طلبة العلم كان لما يروح يشتري كتاب يقعد جنبه، ممكن يشتريه بعد ساعتين ثلاثة يكون لف على ورقة ورقة ويقول هكذا تعلم. فيعني يا جماعة البيع مش ايه، علشان نخرج من موضوع الغرر والجهالة لازم تتيق، الا في الحاجات التي فيها عسر، اذا راح تشتري بيض مش معقول تقول له لما اشوفه تظهر لا مش تظهر تكسر لك كرتونتين ما ينفعش، خدت بالك؟ يبقى معنى ذلك بنقول هناك اشياء جاز فيها الجهل، وهذه بحكم العسر، لان القاعده بتقول لنا ايه المشقه تجلب التيسير، تخرج على هذه القاعده. طبعا له ان يرجعها طبعا، لان السلعه بايظه اصلا، سلعه معيبه، وده اسمه نوع من انواع الخيار هنتكلم عنه، خيار العيب الايه، ما انت اصلا جيت تنتفع لقيتها بايظه انت بتشتري ايه، ويعفى عن هذه الجهاله للعسر. طب انا طلعتها عشان اكلها لقيتها بايظه، صاحبها عارف، صاحبها عارف، انا ببيع لك بيض عندي بقاله سنه ما انا عارف انه بايظ خلاص، يبقى هنا طالما فاسد لك الخيار. هنيجي عن بيع المصراوي والكلام دوت، جماعه الفلاحين لما يجي يبيعوا جاموسه ولا بره ما يحلبوهاش يومين يقوم الضرع بتاعها ايه يمتلئ، يبقى لما يجي يبيعها للناس يضحك عليهم انها ايه حلوب، وهي غلبانة ما تطلعش 3 كيلو أنت شايفها ما شاء الله، فلك الخيار أن تبقيها في بيتك أيام 3 إن كان ده حلها خلاص، وإلا جاز لك أن ترجعها، لك خيار اسمه خيار العين. وبيع المفردة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في ذلك، وله بحث كبير هنتكلم عنه إن شاء الله في وقت. 3 أيام على الجمهور، على قول الجمهور الحديث في ذلك. واللبن اللي انت حلبته بتاع لأنك أكلتها يبقى اللبن بتاعك. ماشي يا عم الحاج؟ لو موصوفة في الذمة دخلنا بيع سلف، إنما موصوفة بقول لك أنا هبيع لك الفرس بتاعي لحمة وخلص، عندي مجموعة صنة هبيع لك لحمة، ده مش موصوف. الموصوف عمره كذا، طوله كذا، سنانه كذا، رجلي كذا، ايدي كذا، ده الموصوف في الذمة. خلاص؟ إنما ده بقول لك أنا بعت لك الحصان اللي عندي أحسن، قبل لا بشوف ولا حاجة على الجريد بيع فرس. بيع فاسد فيه الغرض. نعم. بص يا عم الشيخ، هي المشكلة تغير الفتوى والحقها بالحديث. هل هذه الفتوى، خدت بالك، الفتوى الجديد ألحق بيع الغائب بالإيه؟ ببيع المجهول، بيع المجهول خلاص، فألحقها بالغرض. الجهالة على الجديد، وقول كثير من أهل العلم إن الأمر معلق على خيار الإيه؟ الرؤية. لو أنا رأيتها على الصفة اللي أنا اشتريت عليها قبل، هم على فكرة أسوها كذلك على السلم، على بيع السلم، على بيع السلم، ها؟ ولكن زي ما قلنا على الجديد بيع فاسد، لا بد من الرؤية، لا بد من الرؤية. رأيت وعقدت البيع بعد ذلك، دخلنا في الثلاث حالات اللي احنا قلنا عليها، تيقن التغير، تيقن البقاء، الشك في التغير. دخل بعد كده على الشروط، بيتكلم عن الاركان. اتكلم الاول عن الاركان، اركان عقد البيع كم حاجه يا جماعه؟ ثلاث حاجات مش كده؟ العاقدين اللي هو البائع والايه والمشتري، ها، المبيع اللي هي السلعه المعده للبيع، والحاجه الثالثه اللي هي الصيغه، ده اللي اتكلمنا عنه الحصه المره اللي فاتت. المره دي بنتكلم عن انواع البيع، وهم ثلاث انواع: بيع سلعة حاضرة، بيع سلعة غائبة ولكنها موصوفة في الذمة اللي هو بيع السلم اللي لسه ما كلمناش عنه، والنوع الثالث بيع سلعة غائبة. وده اللي احنا بنقول اختلفت الفتوى من القديم الى الجديد في حالة عدم الرؤية. اما اذا حدثت الرؤية ثم بعد ذلك اردنا ان نوقع او ننفذ البيع، يبقى ليه الثلاث حالات اللي احنا كلمنا عنها. ودخل بعد ذلك الى شروط البيع. ويصح بيع كل طاهر منتفع، منتفع به، يبقى السلعة تكون طاهرة وينتفع بها، مملوك، يعني مملوك لمين؟ للبائع. يبقى حطلنا كم شرط يا جماعة؟ 3 شروط، ثم أكثر من ذلك. ولا يصح بيع عين النجس، ولا وما لا منفعة فيه. قال الشارح: اعلم أن المبيع، يعني السلعة المعدة للبيع، لا بد أن يكون صالحا لأن يعقد عليه، ولصلاحيته شروط 5. الأول أن تكون يا جماعة طاهرة، أحدها كونه طاهرا، الثاني أن يكون منتفعا به، الثالث أن يكون المبيع يعني السلعة مملوكة للبائع. وهذه الثلاثة ذكرها الشيخ. شرط الرابع القدرة على تسليم المبيع، القدرة على تسليم المبيع. ما ينفعش أبيع عبد آبق، أنا عندي عبد بتاعي ملكي هرب مني، ما ينفعش أبيعه لأن ليس هناك قدرة على تسليم. خامسا أن يكون المبيع معلوما اللي احنا كلمنا عنه. فإذا وجدت هذه الشروط صح البيع، واحترز بالطاهر عن نجاسة العين. بدأنا ندخل في شرح هذه الشروط. أول حاجة بدأ يشرحها أن تكون السلعة المعدة للبيع مالها يا جماعة طاهرة، أول شرط اللي هو الطهارة. قال واحترز بالطاهر عن نجاسة الإيه؟ تعرفين الأشياء المتنجسة نوعين، حاجة هي نجسة أصلا زي العذرة الغائط البول، دي أشياء نجسة ما ينفعش تطهر، فهذه تسمى عين نجسة أو نجاستها نجاسة إيه؟ عين، خلاص هي نجاسة ذاتها. وهناك أشياء تتنجس متنجسة أصلها إيه؟ طاهر ونجسة، ودي تنقسم إلى نوعين، نوع يطهر بالدباغ أو بالغسل زي الجلد، جلد الميتة، خلاص كده تنجس بملاقات النجاس ويطهر بالإيه؟ بالدباغ، ويطهر بالثوب وقعت عليه النجاس يطهر بالإيه يا جماعة؟ بالغسل. وهناك أشياء تنجست ولا يمكن طهارتها وإلا أدى إلى ضياعها بالكلية. عندك شوية مية وقعت فيها نجاسة، حبة لبن وقعت فيه نجاسة، حبة عسل وقعت فيه نجاسة، هتطهره ازاي دوت؟ مش هينفع، مع ان اصله طاهر ولكن النجاسة استهلكت فيه. يبقى لما تسمع كلمة نجاسة العين تعرف انه هو نجس ولا يطهر بحال من الاحوال كالخمر والعذر وغيره. يبقى واحترز بالطاهر عن نجاسة العين، فلا يصح بيع الخمر والميتة والخنزير والكلب والأصنام. الأصنام مش نجسة يا جماعة. طب هنا الكلب يا جماعة، نمسك الكلب، هل الكلب كله نجس؟ طبعا الحديث إذا ولغ الكلب، والولوغ تحريك اللسان في الإناء، إذن الحديث خص جزء من الكلب. وعلى المذهب عندنا طبعا بعض أهل العلم زي الظاهرية وغيرهم ومال إلى ذلك الشوكاني وحسن صديق خان إلى أن النجاسة تتعلق باللعاب، بلعاب الكلب، إنما جسم الكلب طاهر. ولمالك قول قريب من هذا المعنى بطهارة الكلب. طيب على المذهب عندنا الكلب كل نجس، وقالوا إن الفم هو أشرف شيء في الكلب، فإذا كان نجسا فمن باب أولى الكلب بالكلية، وهذا يسمى قياس الأول، قاسوه قياس الأول، خلاص. وقالوا أن ذكر الولوغ لأن هذا حال الكلب، يعني الكلب يلغي كثيرا في الأكل وفي الطعام، يحرك لسانه على طول شغال في الثياب وفي الطعام وإلى آخره، كأنه ذكر اللسان أو ذكر اللعاب، ذلك لأنه الغالب في حركة الكلب، الغالب في ملامسة الكلب للأشياء، وهذا لا ينفي نجاسة بقية اللسان. ولكن الخلاف في المذهب حول إذا وضع الكلب مثلا ذيله في الإناء أو قدمه في، لم يلغي، ولكنه وضع القدم أو وضع الذيل إلى غير ذلك، هل يغسل الإناء سبعا برضه كما ورد في الحديث على المذهب؟ خلاف وجهين لأصحاب الشافعية، بعضهم قال يقاس، والقول الثاني الذي رجحه النووي قال لا، لأن العدد توقيف ولا يجوز عليه القياس، وده الوجه اللي اعتمد النووي في المجموع. طيب يبقى هذه الأشياء اللي احنا قلناها نجسة، نجاسة يا جماعة نجاسة عين. نعم، يستخدم ترخيصا لحاجة الناس، ترخصا لحالة الناس وورود النص، إنما لا ينتفي عنه النجاسة. ولقول الله تعالى إن الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام. رواه الشيخان. وروي أيضا نهي عن ثمن الكلب. وجه الدليل أن فيها منافع. خلي بالك من توجيه الدليل، التوجيه جميل اللي احنا بنقول عليه وجه الايه، بنقول عليه وجه الدلالة. وجه الدلالة أن فيها منافع، الخمرة فيها منافع والميتة فيها منافع. خمرة تطفئ النار، الميتة نطعم بها الجوارح خلاص، وبالشحم بتاعها بنعمل نوخذ الشموع، وبالودك بتاعها نطلي ليه يا جماعة، نطلي السفن، نبيض السفن علشان الملوحة لا تأكل الصاج. والكلب يستخدم للحراسة وللصيد. نعم، الودك نوع من أنواع شحوم الحيوان بعد تسييحها، بعد تسييحها وتستخدم في دهانات السفن. فدل على أن العلة غير ذلك، العلة مش عدم وجود منافع، يبقى العلة يا جماعة نجس. أما المتنجس يعني كان طاهرا وتنجس، فإن أمكن تطهيره كالثوب صح بيعه، لأن أصله يا جماعة، لأن أصله طاهر، جوهره يعني أصله طاهر. وإن لم يمكن تطهيره كالدبس واللبن، وإن لم يمكن تطهيره كالدبس بالكسر، الدال عليها شدة وتحتيها كسر يا جماعة، وتقرأ أيضا الدبس، الدبس الدبس هو قال ابن منظور، اكتب عندك تحت خالص، عسل التمر وعصارته، لو عصرت البلح تنزل لك مية، هي دي اسمها الدبس. وقيل هو عسل الايه التمر، قال ابو حنيفة من غير طبخ يعني ما تحطش على النار. واللبن يبقى الاثنين دول لو وقع فيهم نجاسة مش هنعرف نفصل النجاسة عن اللبن، فلا يصح البيع لانمحاقه بالغسل. لو غسلت اللبن باظ، انمحاقه يعني زواله باظ، ووجود النجاسة. ونقل النووي في شرح المهذب، طبعا هذا الكلام يعني النووي لم يصل إلى كتاب البيوع، لعله قاله قبل ذلك، ولكن نقل النووي في شرح المهذب. الأولى كان قال نقل النووي في الروضة، لما في شرح المهذب دي بعيدة شوية، لعله ذكرها في باب النجاسة أنا لم أراجعها. ونقل النووي في شرح المهذب الإجماع عن الامتناع، امتناع البيع يعني. نعم نعم. وأما الأدهان المتنجسة كالزيت، يعني الزيت لو وقعت فيه نجاسة فهل يمكن تطهيرها؟ فيه وجهان، أصحهما لا، ما ينفعش، ما نقدرش. لو حتة السمنة وقعت فيها نجاسة وكانت السمنة دي مائعة إن يحر سيحة، يبقى النجاسة استهلكت في أجزائها، مش هنعرف نزيل عنها النجاسة. إنما لو كانت جامدة نشيل ما حولها والباقي يصبح طاهرا، لأن الجمودية أو كونها متجمدة يحول دون استهلاك النجاسة في كل أجزائها. أصحها لا، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن، فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، يعني ألقوا الفأرة وما حول الفأرة، وإن كان ذائبا فأريقوا فأريقوا. ماشي يا جماعة؟ طبعا الحديث في سنده مقال، ولكن له شاهد في البخاري إلى غيره. الحقيقة الأكثر إن الكلام تحت في الهامش يراجع. فلو أمكن تطهيره لم يجوز إراقته، لو كنا نقدر ما كناش نقدر نطهره ما كان النبي أمرنا بإراقته، لأنه إضاعة مال، مع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة يا جماعة، نهى عن إضاعة المال. وهل يجوز هبة الزيت المتنجس ونحوه والصدقة به؟ الهبة يعني الهدية، ينفع أن أنا هدي واحد الزيت اللي فيه نجاسة؟ قال القاضي أبو الطيب منعهما، عن القاضي أبي الطيب منعهما، قال لا، ما ينفعش لا الهبة ولا الصدقة بالزيت المتنجس. قال الرافعي ويشبه أن يكون فيها ما في هبة الكلب من الخلاف، يعني هل الكلب يوهب أو لا يوهب، خلاف في المسألة. فالرافعي ألحقها في موضوع هبة الكلب. قال النووي وينبغي أن يقطع بصحة الصدقة به للاستصباح، استصباح يعني الإنارة، يعني الإنارة ونحوه. وقد جزم المتولي بأنه يجوز نقل اليد فيه بالوصية، يعني نقل اليد يعني ينقل من ملكية فلان إلى فلان، واحد عنده زيت تنجس ومات، فهذا يقسم ميراثا ينتقل إلى أصحاب الإيه التركة. وجاز نقله أيضا بالإيه بالوصي، إن يوصي أن هذا الزيت لفلان وغيرها، والله أعلم. كفاية عليكم كده، لحسن الموضوع النهاردة شوية كده. نعم شاء الفأرة إن ماتت تنجست بالموت، أما في حياتها فلا نص على نجاسة، لأن القاعدة عندنا أن الأشياء التي ماتت تتنجس بالموت، خلاص طالما ماتت حتى أنفها، إلا الأشياء التي ورد فيها نص كالإنسان وكالسمك وكالجمل. حية يبقى لا حرج، فإن لا دليل على النجاسة بالموت ولا اللعاب، إلا إذا كانت قد أكلت نجاسة، لأن الفأرة موضوع النجاسات لا يثبت إلا بنص، النص ورد في لعاب الكلب وفي الخنزير أنه نجس، إنما في الفأرة وغيرها لم يرد نص على نجاسة. أسألك عم شيخ أبي قتادة، نعم نعم تل على طهارة الايه طهارة الفطر، لا الاصل فيها الطهارة مش النجس، الاصل القاعدة بتقول لنا ايه، الاصل الطهارة والاصل الحل الاباحة الاكل والشرب، خلاص كده، حتى يأتي الدليل بالايه بالتحريم، والاصل ايضا الطهارة حتى يأتي الدليل بالايه بالنجس. ما هو خلاف في المسألة اصلا، في عندك يعني هتكلمنا في النقطة دي، كنا بنتكلم عن الهيرة توسعنا فيها وبينا ان هل تغسل يغسل شيء من لعابها مرة ولا مرتين وحطه طهارتها وكده، والمذهب على الطهارة، الفأر وغيره طالما لم يرد دليل على النجاسة فالأصل طهارة، دي القاعدة العامة يعني. تتوضى منه بس، تتوضى منه ناقد للوضوء. نعم الكلب نجس العين عندنا، في نهي عن بحث خلافا للأحناف. قد يأتي هبة، قد يأتي صدقة، قد يأتي استئناس، لا يشترط، والثمن لا يجوز، ما فيش استثناءات في المذهب عندنا، أخذا بنص الايه قد يأتي بعض أهل العلم تحايل انتصارا لقول الأحناف الكلب المعلم أو المدرب، أنا ببيع لك ثمن التدريب مش ثمن الكلب، لا تحايل الكلب يا جماعة، في كلب قد يصل ثمنه إلى 100,000، يعني ما شاء الله أغلى من الإنسان. في كلاب الحقيقة بتدرب على معرفة المخدرات، على معرفة المتفجرات، على يعني يستخدم استخدام كبير. طب نسألكم سؤال، لو جبنا شوية حرامية وقفناهم وكان بيت السرق ولقينا كوفية الواحد منهم فشممناها الكلب، فالكلب هب شروح، وبعدين رحنا ملبسينهم طوائي فالكلب هبش في نفس الشخص، هل يكون ذلك دليل على أنه هو الذي سرق؟ تقل تقول لي ليه؟ نعم البينة عندنا إنما تكون بما حدده الشارع، الإقرار أو البينة دي قد تكون قرينة، قد تكون قرينة، ولكن إن أصر على الرفض قبل قوله. ماشي يا جماعة؟ طبعا القانون بياخد غير كده، زي ما نجيب واحد ونضربه شلوتين وقلمين واعترف يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل، مش كده؟ لا يقبل، لأن جواز ضرب المسجون حتى يعترف أو يقر أخذ به المالكية وجواز حبسه خلافا لبقية أهل العلم في المسألة. ماشي يا جماعة؟ انت عايز ايه بس قولي؟ من اكل جزورا فليه؟ حضرتك متوضي وكلت لحم جمل قوم تتوضى ثاني، ناقد للوضوء قول الحنابلة ورجحه النووي في صحيح مسلم. نعم والله ان كان لي نفع، خدت بالك؟ وهي مسألة أصلا حكاية طهارة الشيء كشرط في صحة البيع خلاف، فيه خلاف، لأن قد تكون هناك أشياء متنجسة ولكن لها منافع، لها منافع، ودي مسألة أصلا مرتبطة هنتكلم عنها، ناخدها الوحيدة في حكم تكلمنا عنها أظن في حكم التداوي بالخمر، مش كده؟ احنا نتكلم في النجاسات. هذه طالما فيه منافع وهو متنجس جاز أن يطهر بالدباغ أو بالغسل، جاز جاز الشرط الطهارة، الشرط اغسل وبيع. طب تيسر وتعسر وبعت على حالي مع أن تعرف المشتري ما فيه من عيب، خلاص فلا حرج، يعني قد يكون أمر يسير إن شاء الله. هتعمل إيه باللبن بعد كده؟ ما ينفعش بعض اللمن علي العوض سبحان الله. يعني نتكلم عن المسألة إن شاء الله بالتفصيل في وقتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.